الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحباب، نعود سويا بفضل الله سبحانه وتعالى ومشيئته إلى شرح هذا الكتاب المبارك، ألا وهو كتاب فقه السنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وما زلنا أيها الأحباب في أحكام صلاة الجمعة بفضل الله عز وجل، وقد انتهينا من الدرس رقم 98، وإن شاء الله سبحانه وتعالى لقاؤنا الليلة بمشيئة الله عز وجل رقم 99 من أحكام صلاة الجمعة، وهو الدرس السابع من أحكام صلاة الجمعة. يبقى 99 من أحكام الصلاة، الدرس رقم 99 من أحكام الصلاة، والدرس السابع أو رقم 7 من أحكام صلاة الجمعة. نبدأ في المسألة أو في مسألة جديدة بعنوان قطع الإمام الخطبة للأمر يحدث. ومن العنوان نفهم أنه يجوز للإمام الخطيب إذا كان واقفا على المنبر يخطب وحدث أمر من الأمور، يجوز له أن يتوقف عن الخطبة للضرورة وللمصلحة الراجحة وللحاجة، وهذا جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله. فعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا، فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، نظرت هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. والحديث رواه الخمسة اللي هم الإمام أحمد في المسند وأصحاب السنن الأربعة، وأصحاب السنن الأربعة هم على الترتيب الإمام أبو داود والإمام الترمذي والإمام النسائي والإمام ابن ماجه، مع الإمام أحمد في المسند يبقوا هم دول المراد بهم الخمسة. طبعا في هذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشيخ الألباني في تمام المنة أشار إلى صحته عليه رحمة الله، بيشير إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخطب خطبة الجمعة، وبعدين نظر للحسن والحسين أولاد سيدنا علي رضي الله عنه، وعن السيدة فاطمة وأولاد السيدة فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا كان صبيين صغيرين، فوجدهما يلبسان ثوبين ويعثران، يعني زي ما احنا بنقول كده ان هم الثياب طويل، وهم يعني بلبسين الثياب فبيكعبلوا في الثياب وبيقعم يقوم ويقف ويقعم. فأشفق عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهما أبناؤه، فنزل قطع الخطبة ونزل من على المنبر وحملهما حتى أجلسهما على درجات المنبر، ثم خاطب صحابته رضوان الله عليهم وبين لهم هذا الموقف. يتخذ من الموقف ده حكم فقهي إن يجوز للخطيب الواقف على المنبر وهو يخطب، إن استدعى الأمر وحدثت ضرورة أو حاجة كما حدث في هذا الموقف، إنه يقطع الخطبة و يعني يتكلم أو يفعل شيئا ثم بعد ذلك يعود إلى خطبته. وعن أبي رفاعة العدوي رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقلت: يا رسول الله. خلي بالك معايا، أدى النبي واقف على المنبر بيخطب، فجيه واحد وكلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله. طبعا النبي بالتأكيد توقف عن الكلام وأنصت للمتحدث. خلي بالك، يبقى لو حصل موقف كهذا الموقف يجوز للخطيب أن يتوقف وأن يستمع ما دام الأمر ضرورة أو حاجة شديدة. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: رجل غريب يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. يشوف الظاهر، هو طبعا لو من الصحابة اللي كانوا موجودين مع النبي على طول مش هيعملوا الموقف دي، لكن هو راجل غريب وجاي، وطبعا الخطبة مش مكفياه والوضع مش متناسق معاه، فوقف النبي وقال له: أنا راجل غريب ومش عارف أي حاجة عن ديني، أنا مسلم اسما، فعلمني. قال الرجل: فأقبل علي، يعني النبي سكت عن الخطبة وأقبل على الرجل يستمع إليه، وترك خطبته أي النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي من خشب. يعني ده دليل على أنه نزل من على المنبر كمان، وبعدين أمر الصحابة يجيبوا له كرسي من خشب قوائمه حديد، يعني رجليه من حديد، فقعد عليه. تخيل أنت هذا الموقف. وجعل يعلمني مما علمه الله تعالى، ثم أتى الخطبة فأتم آخرها. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه والنسائي في سننه، حديث صحيح. طبعا تخيل أخي الحبيب وتصور هذا الموقف، إن النبي لما الرجل يقول له علمني أنا مش عارف حاجة في ديني، فالنبي ينزل من على المنبر ويقطع الخطبة، خطبة الجمعة، وبعدين بعد كده يجيب كرسي من خشب رجليه من حديد ويقعد عليه، ويجيب الراجل اللي بيسأله ويعلمه مما علمه الله، وبعدين يرجع للخطبة تاني يكمله. ده ناخد منه حكم فقهي. بس خلي بال حضراتكم، هذه ضرورات وحاجيات شديدة، والضرورة كما قال العلماء تقدر بقدرها، يعني مش هنعمل العملية فوضى، كل واحد بقى يتخذ هذه الأحاديث علة له وحجة له في انه كل ما يعجبوش حاجة استنى عم الشيخ اوقف الخطبة بتاعتك يلا نتناقش يلا نجادل، طب عرفني مسألة تانية. لا لا لا، كل الكلام ده كلام فاضي، كل ده يضيع هيبة الخطبة ويعمل فوضى، انما هذه الامور تكون للضروريات أو للضرورة الشديدة وللحاجة الملحة. يبقى كده احنا بنقدره. في مواقف كثيرة جدا حدثت أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم في زي الموقفين اللي احنا ذكرناهم دول، بس احنا مش عايزين نستطرد كثيرا ونوسع ونذكر المواقف الأخرى حتى لا نخرج عن إطار الموضوع والوقت. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يقطع خطبته للحاجة تعرض. شوف الإمام ابن القيم بيقول إيه، للحاجة، يبقى للضرورة وللحاجة. والسؤال لأحد من أصحابه فيجيبه صلى الله عليه وسلم. وربما نزل للحاجة، يعني ينزل من على المنبر زي ما حصل في الموقفين اللي معانا، ثم يعود فيتمها، يعني يرجع مرة أخرى إلى منبره ويتم الخطبة، كما نزل لأخذ الحسن والحسين وأخذهما ثم رقى بهما المنبر فأتم خطبته. وكان يدعو الرجل في خطبته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم واقف على المنبر يدعو الرجل: يا فلان تعالى اجلس يا فلان، صل يا فلان. طبعا ده ورد وثبت ان سليك الغطفاني رضي الله عنه لما دخل يوم الجمعة وجلس ولم يصلي تحية المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة وقال له: أصليت؟ قال: لا. قال: فقم فاركع ركعتين خفيفتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى قطع الخطبة وتكلم، وحمل الحسن والحسين، ونزل وعلم الرجل، وقال يا فلان، وقال أيضا في خطبة في موقف آخر قال لرجل يتخطى رقاب الناس: اجلس، فقد تأنيت وآذيت، أو آذيت وتأنيت. يعني إذن الخطيب ممكن يقطع، يوجه الناس، يسكت ناس بيتكلمهم، يعني يفعل مثل هذه الأمور، ونقيدها بإيه؟ بالضرورة وبالحاجة الملحة، والله أعلى وأعلم. قال ابن القيم: وكان يأمرهم بمقتضى الحال في خطبته. دي مسألة انتهينا منها بفضل الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية: حرمة الكلام أثناء الخطبة. يعني الكلام الذي ليس للضرورة الشرعية ولا للحاجة الشديدة، يحرم أن يتكلم الناس أثناء الخطبة. ذهب الجمهور إلى وجوب الإنصات وحرمة الكلام أثناء الخطبة، ولو كان أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر، سواء كان يسمع الخطبة أم لا. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت لا جمعة له. وهذا الحديث رواه أحمد في المسند، وابن أبي شيبة في المصنف، والبزار في مسنده، والطبراني في معجمه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام: في بلوغ المرام إسناده لا بأس به. الشيخ الألباني ضعف إسناد الحديث، ولكن قال الحديث وإن كان إسناده ضعيف إلا إن الضعف يسير ولو شاهد موقوف ثابت. فمن العلماء من حسن الحديث، والشيخ الألباني قال اللي حسنه حسنه بهذا الشاهد الموقوف، وإن كان الشيخ الألباني لا يرى ذلك. على العموم هو ضعف الحديث ضعف يسير، ولابد نبين إن ثبت الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي يقول له أنصت لا جمعة له، لا هنا ليست لنفي الصحة، إنما هي لنفي الكمال، لأن لا قد تكون لنفي الوجود، وقد تكون لنفي الصحة، وقد تكون لنفي الكمال. الأصل إنها لنفي الوجود، فإن كان الشيء موجودا تكون لنفي الصحة، فإن كان الشيء صحيحا تكون لنفي الكمال. وهنا هي لنفي الكمال كما قال العلماء، بمعنى لا جمعة له، أي لا جمعة له كاملة. يعني معنى ذلك إيه؟ معنى ذلك إن ليتكلم جمعته صحيحة، صلاته غير باطلة، ولكنها غير كاملة، هي صحيحة ناقصة، لأن في أدلة أخرى تدل على إن الكلام لا يبطل. وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحضر الجمعة ثلاثة نفر. يعني اللي بيحضروا الجمعة دول ثلاث أقسام، كل اللي بيحضر الجمعة ثلاث أقسام، فرجل حضرها يلغو فهو حظه منها. لأن في حديث صحيح في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن مس الحصى فقد لغى. يبقى اللي جه يلغو حظه إيه منها؟ إيه حظه منها؟ اللغو، يعني لا أجر له ولا ثواب. ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله، إن شاء أعطاه وإن شاء منع. الرجل الثاني واحد لغى، فاللغو حظه منها، يعني مش هياخد إلا اللغو، لن يكتب له في صحيفة عمل إلا اللغو. تبو الثاني دعا الله تبارك وتعالى، جاي يدعو، فهو رجل دعا الله، والذي يدعو الله هو بين حالتين: إما أن يستجيب الله له وإما أن يرد الله دعاءه، وإما أن يدخر له الأجر والثواب في الآخرة. فبالتالي بقى الرسول بيقول ورجل حضرها يدعو، فهو رجل دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منع، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام، وذلك أن الله عز وجل يقول من جاء بالحسنة فله 10 أمثاله، رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. وإحنا عندنا الحديث ده رواه الجماعة إلا ابن ماجة، رواه الجماعة إلا ابن ماجة، والجماعة يعني أصحاب الكتب الستة ومعاهم مسند الإمام أحمد وموطأ مالك، والستة اللي هم البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة ومعاهم مسند أحمد وموطأ الإمام مالك. فالحديث صحيح في البخاري ومسلم، الرسول بيقول إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، وفي صحيح مسلم ومن مس الحصى فقد لغى. وعن أبي الدرداء قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وخطب الناس وتلا آية وإلى جنبي أبي بن كعب، فقلت له يا أبي متى أنزلت هذه الآية؟ أبو الدرداء بيقول النبي جلس على المنبر وقرأ آية من الآيات وجالس في ريح أبي بن كعب، فبيقول أنا سألت أبي بن كعب وبقول له متى أنزلت هذه الآية والنبي بيخطب، فأبى أن يكلمني، يعني أبى أبي أن يرد على أبي الدرداء، ثم سألته فأبى أن يكلمني حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي أبي ما لك من جمعتك إلا ما لغوت، فلما انصرف إلى رسول الله جئته فأخبرته فقال صدق أبي إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ، رواه أحمد والطبراني وصححه الشيخ الألباني في تمام المنة. فطبعا ده يعلمنا ان لو واحد بيكلمك ما تردش عليه، وان انت ما تتكلمش خالص الا للضروره، والا فقد لغوت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قلت لصاحبك يوم الجمعه الامام يخطب انصت فقد لغوت. وروي عن الشافعي وأحمد أنهما فرق بين من يمكنه السماع ومن لا يمكنه، يعني ورد عن الإمام أحمد والشافعي رضي الله عنهما وعن أئمة المسلمين أنهم قالوا في فرق ما بين اللي قاعد في أول المسجد أو يقدر يسمع الإمام وما بين الإنسان اللي هو قاعد في مكان بعيد عن الإمام مش سامع حاجة خالص، فاعتبر تحريم الكلام في الأول دون الثاني وإن كان الإنصات مستحبا. يعني الإمام أحمد والترمذي قالوا إن اللي يسمع الإمام يبقى الكلام في حقه حرام، لأنه بيسمع يبقى يجب عليه إنه يسمع يبقى يحرم عليه الكلام، أما اللي هو في مكان بعيد عن الإمام وما بيسمعش خالص وإن كان يستحب له الإنصات لكن لو تكلم لا شيء عليه لأنه هو أصلا ما هواش سامع كلام الإمام. حكى الترمذي عن أحمد وإسحاق الترخيص في رد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب. خلي بال حضراتكم رد السلام فرض، السلام سنة، لما تقول للواحد السلام عليكم هذا مستحب، لكن رد السلام على من ألقى السلام فرض، وتشميت العاطس مستحب. كون الرجل يعطس فيحمد الله تبارك وتعالى هذا مستحب، لكن تشميته منهم من قال مستحب ومنهم من قال واجب، والراجح أنه واجب كرد السلام. فورد عن أحمد وإسحاق أنهم رخصوا في رد السلام وتشميت العاطس، يعني لو واحد عطس وقال الحمد لله وانت سمعته، عند الإمام أحمد وإسحاق يجوز لك أن تقول له يرحمك الله، في يعني إيه بصوت منخفض. وإذا ألقى السلام يجوز لك أن تقول له وعليك السلام ورحمة الله. ليه؟ لأن رد السلام فرض، ولأن تشمية العاطس على الراجح فرض. وقال الشافعي لو عطس رجل يوم الجمعة فشمته رجل رجوت أن يسعه، لأن التشمية سنة، ولو سلم رجل على رجل كرهت ذلك ورأيت أن يرد عليه. الإمام الشافعي بيقول أنا أكره إن هو يرد إن هو يسلم، يعني أصول ما يسلمش، الأولى أنه ما يسلمش عشان ما يحطش غيره في حرج. لكن الإمام الشافعي بيقول لو سلم كرهت له ذلك ورأيت أن يرد عليه، أو أن يرد عليه من ألقي عليه. يعني إن أنت يجوز إن أنت إن واحد قال لك السلام عليكم تقول له وعليكم السلام ورحمة الله، وإن عطس وقال الحمد لله تقول له يرحمك الله. وإن كان الأولى إن اللي داخل ما يسلمش عشان ما يقعش في المخالفة ولا يحط غيره في المخالفة. قال الشافعي لأن السلام سنة ورده فرض، أما الكلام في غير وقت الخطبة فإنه جائز. طب في غير وقت الخطبة، يعني الإمام صعد على المنبر ولسه ما بدأش في الخطبة، أو خلص الخطبة ونازل والمؤذن بيقيم، فما بين انتهاء الخطيب والصلاة هل يجوز للناس أن يتكلموا كلاما خفيفا للحاجة؟ نعم هذا جائز ما دام الإمام لا يخطب. فعن ثعلبة بن أبي مالك قال كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر، يعني سيدنا عمر طلع وقاعد على المنبر لسه ما بدأش في الخطبة، فكانوا بيكلموا مع بعض بس إيه بدون شوشرة وبدون صوت مرتفع. فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد، خلاص يبقى قيام الخطيب وبدء في الكلام هو إذان بوجوب الاستماع للمصلي حتى يقضي الخطبتين كلتيهما. فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا، رواه الشافعي في مسند بإسناد صحيح، أو رواه بإسنادين صحيح في المسند. يعني سيدنا عمر لما كان بينزل من على المنبر كانوا ممكن يتكلموا مع بعض. وروى أحمد بإسناد صحيح أن عثمان بن عفان كان وهو على المنبر والمؤذن يقيم يستخبر الناس عن أخبارهم وأسعارهم. يعني سيدنا عثمان انتهى من الخطبة والمؤذن بيقيم للصلاة، كان ممكن كده الناس اللي في الصف الأولاني انت عامل ايه، حالك ايه، ايه حال البلد، ايه حالة الاسعار، ويعني يتحدث معهم كلاما خفيفا لمصلحة المسلمين. طيب مسألة ثالثة واخيرة في عجالة ونختم بها هذا الدرس، ادراك ركعة من الجمعة او دونها. يرى اكثر اهل العلم أن اللي هم مين؟ الإمام أحمد والشافعي ومالك، خلافا لأبي حنيفة اللي هم الجمهور. يرى أكثر أهل العلم أن من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام فهو مدرك لها وعليه أن يضيف إليها أخرى. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. والحديث صححه الشيخ الألباني في الإرواء، ورواه النسائي وابن ماجه والدارقطني. قال الحافظ في بلوغ المرام: في بلوغ المرام إسناده صحيح، لكن قوى أبو حاتم إرساله. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها كلها. رواه الجماعة. وأدرك من الصلاة دي تشمل صلاة الجمعة، وتشمل أيضا من أدرك ركعة مثلا من الفريضة قبل أن تدخل الفريضة التي بعدها، فقد أدرك الفريضة أداء ولم يصليها قضاء. وتشمل أيضا الجماعة على القول الراجح من أقوال أهل العلم، إن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة، وإن لم يدرك ركعة فهو لم يدرك الجماعة. وإذا مذهب الإمام مالك خلافا للجمهور، فقد قال الجمهور بإدراك الجماعة ولو بالتشهد أو قبل السلام مع الإمام. وأما من أدرك أقل من ركعة فإنه لا يكون مدركا للجمعة ويصلي ظهرا أربعا، يعني ينوي الجمعة ويصلي ظهرا أربعا في قول أكثر العلماء. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى، فمن فاتته الركعتان فليصلي أربعا. رواه الطبراني بسند حسن وصححه العلامة الألباني. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا أدركت من الجمعة ركعة فأضف إليها أخرى، وإن أدركتهم جلوسا فصلي أربعا. رواه البيهقي وصححه الشيخ الألباني في تمام المنة. وهذا مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة ومحمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: من أدرك التشهد مع الإمام فقد أدرك الجمعة فيصلي ركعتين بعد سلام الإمام وتم جمعته. خلاصة المسألة عشان نختم هذا اللقاء الذي نسأل الله أن ينفعنا وإياكم به: الجمهور قالوا إن أنت لو دخلت وأدركت مع الإمام في صلاة الجمعة لحيت معاه ركعة كاملة من الركعتين، والركعة تدرك بالركوع، يعني لو لحقته في الركعة الثانية وهو راكع أو في الفاتحة، إنما لو كان رفع وقال سمع الله لمن حمد رفع، لمن حمد رفع يعني من الركوع، يبقى كده الركعة الثانية انتهت، لأن الركعة تدرك بالركوع. فالجمهور قالوا لو أنت لحقت مع الإمام ركعة من الجمعة يبقى أنت كده أدركت صلاة الجمعة، وتعمل إيه؟ تصلي ركعتين، يعني هتجيب كمان ركعة مع الركعة اللي أنت صليتها مع الإمام ويبقوا كده ركعتين. لكن لو أنت دخلت في التشهد الأخير أو لحقت بعد ما رفع من الركوع من الركعة التانية، يبقى أنت ما لحقتش الركعة التانية وما لحقتش ولا ركعة كاملة، يبقى أنت وإن كنت نويت الجمعة لابد أن تصلي الظهر أربعا، تكمل أربع ركعات. وده الرأي الراجح، وده مذهب الجمهور، ومعنى الدليل الصحيح الصريح، وإذا صح الحديث فهو مذهبي. وده مذهب الجمهور والدليل صحيح صريح وثابت عن النبي وعن الصحابة. الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله ومن وثقه قالوا لا، من أدرك مع الإمام ولو قبل السلام أو في التشهد الأخير فقد أدرك الجمعة ويصلي ركعتين. في مذهب ثالث بقى، قال عطاء وطاووس ومجاهد ومكحول: من لم يدرك الخطبة صلى أربعا. ده مذهب ثالث قال لا، ده اللي ما مش بقى مش اللي يلحق ركعة ويلحق غيره، ده اللي ما يلحقش الخطبة مع الإمام يبقى إذن لابد يصلي أربعة، وهذا المذهب مردود عليه بالحديث الصحيح الصريح الثابت عن النبي، ومذهب الجمهور والراجح لقوة الدليل. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.